بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية مكارم الأخلاق كما قال سيدنا جعفر الصادق. لنا خاطر في قول الله خذ العفو. كلمة خذ مقابلها أعطى، أعطى فلان وأخذ فلان. قد تعطي أنت ولا يأخذ، لأن دي حاجة مش في مصلحته، ما يأخذهاش. فإذا قال الحق خذ، يبقى أمر عائد نفعه إليك. فإن كان العفو عمن ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا، فاعلم أنك تأخذت العفو لنفسك. خذ العفو، خذ العفو معناها ان اثر العفو يعود على مين؟ يعود عليك انت. ويعود عليك انت ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده ان عبدا اخر اذا عز عليه يزل. اذا عز اخوك فهل، يعني اخوك مثلا عمل عليك مثلا اي كده، تقوم انت ما تعملش انت اي من تراخر، والا المعركه تستعجل. اما يعمل ايه؟ هو عنده ظرف يجوز عمل فيه كده، فخليك انت ايه؟ اذا عز اخوك فايه؟ ليه؟ لانك اذا عز اخوك فهنت له يجازيك الله بانك اذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك. يبقى يجي الجزاء كده. وحين تاخذ العفو كأن الله يقول لك أنت لا تعطي بالعفو، ده أنت بتاخد. ولذلك سيدنا الحسن البصري حب يجلي هذه المسألة، بيقول إيه؟ أن تحسن إلى من أساء إليك، ده قول الرسول. فقالوا كيف نحسن إلى من أساء إلينا؟ أم قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا؟ طب ما هو اللي أساء إليك خلى ربنا في صفك. وضربنا المثل، قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك وولد أساء أخاه، قلبك مع من؟ وعطفك وبرك مع من؟ مع من ظلم ولا مع من ظلم؟ يبقى إذن ربنا أهو، إحنا بالنسبة للأبناء وعياله لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين؟ في جانب المظلوم. طيب ربنا جه في جانبك بعمل مين؟ بعمل الظالم. طب ما تحسن ليه بقى اللي خلى ربنا في جانبك، ما تحسنش ايه؟ ما تحسنش ليه؟ الله يجي مثلا يقول له ان فلانا اغتابك بالامس، فيسمع ثم ينادي بالخادم يقول له جاءنا طبق باكورة من الرطب. باكورة يعني اول الايه؟ الرطب ما يجي، واول الحاجة ما تيجي تبقى ده يعني نادر. اذهب به الى فلان اللي هو مين؟ اغتابه. فالخادم استعجب، ازاي تبعت له وقد اغتابك؟ قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ كله يقول لك سيدي بلغه أنك قد اغتبت فأهديت إليه حسناتك وهو أهداك رطبه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا إن رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة إياها وكيدوني وحياتهم وولي الله ومسألة يعني، فنجلت المسألة دي في ايه؟ في حينه. ام قال طيب يا رب كيف الغضب؟ طب اقابل الغضب ازاي؟ الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقال له: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمه نزغ ينزغ، نزغ هي بالضبط قد كلمه نخل، يعني ماسك حاجه كده وايه معنى نخس، يعني ان في بين الناخس والمنخوس وسيله ومسافه. طب ومس تبقى مباشره، بس ما ادركش لا نعومه الممسوس ولا حرارته. ولمس ادرك النعومه وادرك مين الحراره. يبقى كم مرحله؟ ثلاث مراحل. نخس هذه النفس، مس، لمس. معارك الحرب كلها بتدور في الحته دي، لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يصيبنيش بنبال وسهامه، ابعد واجيب الايه النبل وارميه بيه. يبقى النبل يوصل له وهو بعيد عنك، زي ما بنرمي بالطيارة دلوقتي ويرمي القنابل. ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش الله، ولذلك ده عمدة الرمي. اقوى شيء انك انت تعمل خبرك ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله: ألا إن القوة هي الرمش، ألا إن القوة هي إيه الرمش، ألا إن القوة هي الإيه. ليه؟ لأن الرمش يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناولك. طيب المسألة اشتدت شوية، يعني زحف علينا، قال لك امسك الرمح ده، الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكايه وبقى السيوف الايه. يبقى اذن كلها النخل بعيد، المس اكبر شويه، اللمس على الاول. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا رب كيف الغضب؟ قال له: اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اولا نبحث المساله دي بالنسبه للرسول. واحد يقول: هو الشيطان هينغز ان يجي ينخس؟ قال له هو قال له اذا ولا قال له هينزغك؟ وقال له ايه حصل وما يحصلش مش كده؟ تبقى ان بتاعت الشك زي ايه؟ لان اشركت لا يحبطن عنك، يبقى ما يحصلش الشرك ولا يحبطش العمل. ادوى على الاول. طب افرض انها نخس كده ويجي للنبي، قام قال لك: وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذه مجابهه الشيطان؟ يديله دي عشان برضه يطلع الشيطان، والا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده لا يجي والايه ونصفحه. والنبي عليه الصلاه والسلام مش قال ان كل نفس لها ايه قريب من الشيطان؟ الا ان الله اعانني على شيطاني فاسلم، ووالله لقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينة، ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. اذن ممكن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب الملجأ من الله، وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه؟ ينالك بشر. طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف إيه وبتاع، أما قال لك إيه؟ إنما أنا بستعذ بمين؟ قال: بستعيذ بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا. خلاص هو اللي خالق يعطل الحكايه بتاعته دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله انه سميع عليم. طب السمع له متعلق والعلم له متعلق، ايه يعني ملاقتها بالله؟ اما قال لك يعني ما تقول ايه اعوذ بالله وانت مستحضر معناها انني الجأ الى من خلقني وخلق ذلك الشيطان، وان كان الشيطان له قوة علي فليست له قوة على خالقه. يبقى لازم تستعيذ بالله بلسانك وقلبك ايه مشحونا بهذه المعاني كلها. يبقى سميع لقولك خلاص اعوذ بالله، وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة. وإلا فواحد يقولها كده ولا تخطر إيه؟ وبعدين اتكلم عن أمة محمد. طب في عند النبي قالوا إما ينزغنك كده، مش قريب منك ده عمل كده وعملية الخايف كده، مش أنت تنوي واحد يعمل كده عن عملية الخايف. لكن في أمته قال إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى انتقل للمرحلة الايه؟ المرحلة الثانية بقى. يبقى دوك نزغ كده، مش انت لما ما بتشوفش حد يعمل حاجة كده لانه خايف لدوك هي ايه؟ يلحق. لكن في امته بقى قال اذا ايه؟ مات. وبرضو رحمهم ما قالش لامس، لانه مدام الذين اتقوا، ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف من الشيطان. الطائف هو الخيال يطوف بك ليلا، ولان الشيطان لا يرى فكأن التصور على انه ايه خيال. تذكروا ماذا؟ تذكروا خالق الشيطان وخالقه، هذه واحدة. وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواته، وتذكروا ان عين الله لا تغفل عنه، مش هيعملها من وراه. يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلم جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ازاي يعني دي فيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وساعة ما يتذكر منهج الله ويتذكروا العقوبة التي على ما يطول له الشيطان أن يفعلها كانت في غشاوة، فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. الشياطين مش هتسيبك أبدا، برضو حي إيه؟ يمد في الغي. ولا يقصرون يعني إيه؟ يقصر في قصر يقصر وأقصر يقصر. قصر الشيء يقصر هو بطبيعته ما قصير، إنما أقصرت ما بين أنا غادر أطول بس أنا اللي إيه؟ اللي أقصر. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني إيه؟ ما يتركوش العملية دي، ما تقول له أكثر عني يعني ما تعملش فيها. ثم لا يقصرون يعني مش هيتركوكم، بل دائما هيعملوا إيه؟ بل هم مع الطائعين أكثر حركة من العاصين، لأن العاصي عاون الشيطان بشهوات نفسه فما عادش له يعني. ولذلك احنا قلنا زمان إن الشياطين مش هتقعد في الخمرات، إنما تقعد فين؟ في المساجد، لان هم دول اللي عايزين ايه؟ هم دول اللي عايزين ايه؟ اغواء. هم دول. ولذلك قال ايه ربنا عشان يدينا الحكايه دي؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا هقعد لهم فين؟ على الصراط المستقيم. انما الصراط اللي مش مستقيم يبقوا مش عايزيني، ده هم جاهزين للنار بطبيعتهم فمش ايه؟ مش عايزين. يمدونهم، احنا بنسمع كلمة يمدونهم وردت في القرآن يمدونهم وفيه يمدونهم وأمددنا. إذا كانت في الخير أمددناكم بأيه؟ أمددنا. يبقى لما تجيب المضارع تبقى إيه؟ نمددكم. نمددكم بإيه؟ بأموال وإيه؟ وبنين. انما لما تجي الفتحه دي يمد تبقى في الايه؟ في الشر. يبقى امده بالخير ومده بالايه؟ بالشر. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. احنا قلنا الايه هنا كلمه ايه مش ايات، لان احنا قلنا فيه ايه؟ الايات اللي هي الايات الكونيه، ايات المعجزات، ايات الايه؟ الاحكام. اذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. هو اتاهم المنهج والكون اياته قدامهم، يبقى اللي باقي ايه؟ المعجزه اللي بتيجي عشان تثبت انه صادق. فاذا لما جيتش لهم بايه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه الى اخره، او تسقط السماء كما زعمت علينا، او تاتي بالله او يكون لك بيت من ذكر، او ترقى في السماء ولن نامن لرقيك حتى تنزل علينا ايه كتابا نقرا، كل دي الايات. وبعدين قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، وانا بجيب الايات هي من عندي. فبيقولوا لما ما يجيبش قالوا طب ما تجيبها من عندك، ما هم اصلهم بيقولوا ده بيفتري، وما دام بيفتري ما دام افترض دي هات لنا الايه اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. الاجتباء الاخراج والاستباء، يعني انت اخرجت حاجه، ساعه ما تكون اخرجت حاجه يعني من حاجه، يعني كانت حاجه في ايه واخرجتها منها. انت اخرجت دي ليه؟ لانك اخترتها دون ايه؟ دون البقيه، اسمه الايه؟ الاجتباء. لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، زي ما قال هل كنت الا بشر ايه؟ رسول. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. هذا اللي هو ايه؟ القرآن. تطلبوا آيات ايه؟ ده اللي جايب لكم الايه؟ القرآن. أمع القرآن تطلبون آية؟ ده القرآن ده فيه ايه؟ بصائر وهدى ورحمة. عايزين من الآية أحسن من كده ايه بقى؟ هذا ايه؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثلاث أشياء: بصائر وهدى. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هو الإبصار، بس إذا كان في القلب نور الإيمان كده واليقين والشفافية والإشراق يسموه إيه؟ بصيرة. وإن كان في العين يبقى سمى إيه؟ بصيرة. مش كل حاجة حسية، في أمور إيه؟ معنوية كتير، وهي دي الايه؟ الاساس. لان يمكن الحسية دي كل واحد ايه؟ لكن النور القلب اللي يبدي بصيرة ده هو ده اللي عايز ايه؟ شحنة يقينية وايمانية. هذا القرآن بصائر، ولما يدي البصائر يقول لك انها بقت امور مبصرة يعني، وما دام امور مبصرة يبقى مشاهدة، وما دام امور مشاهدة تبقى عينه اليقين عينه. انما هدى دلاله، نعمل منه استدلال ونعمل منه مش عارف ايه وبتاعه حاجه جديده، يبقى ده ايه؟ مش عين يقين، حلم يقين. طب ورحمه؟ ام قال لك دي الرحمه دي اللي لسه ما ايه؟ لا عنده قوه اخذ الدليل ولا عنده اشراقات القلب اللي تقدر تهديه للمسائل. يبقى كانه رحمه لكل الناس وهدى لمن يستدل يجيب الدليل، وبصائر لمن تيقنها مشهدية. الله، شوف بقى ازاي تيجي. ام قال لك لان احنا قلنا زمان افتكروا ان الله حين يخبر كل المؤمنين به بامر اخبرهم بامور غيبة، ان له جنة وله نار، فالمؤمنون بالله صدقوا ان فيه ايه، وعلموا ان لله جنة وله، علمهم ان ذلك من الله يبقى علم يقين. اليقين ده قدر مشترك، بس ده علم. خلاص كده. فاذا جاءوا يوم القيامة وشافوا كده الصراط مضروب على متن جهنم وشافوا النار، يبقى شافوه بايه؟ عين يقين. فاذا دخلوها والعياذ بالله يبقى حق يقين. بقى احنا ضربنا مثل زمان، قلنا مثلا يحدثون مثلا الجغرافيين واحنا طلاب، يقول لك ده فيه في عاصمه امريكا بلد اسمها واشنطن، والبلد التجاريه فيها اسمها نيويورك، ونيويورك دي فيها ناطحات سحاب ومش عارف ايه، والاستاذ انا مصدقه في اللي قاله، جاب علمه قالوا لي يبقى اسمه علم ولا لا؟ ويقين لانه من الاستاذ اللي بيدرس الماده. خلاص. فاذا جينا كده في طياره واحنا ماشيين كده، قال بقى اهي نيويورك اللي انا قلت لكم عليها هي واشنطن، بصينا كده شفناها ايه؟ بقت عيانا، عين اليقين. فقال ننزل بقى كده نشوف ايه فيها ونعرف ايه؟ بقت حق يقين. بقت ايه؟ حق يقين. ربنا لما عرض هذه المسائل عرضها في قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، دي سوف عتيجي، كلا لو تعلمون علم اليقين اللي انا اقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى دوك علم يقين ودي علم يقين. هنا ما جابش حق اليقين، انما هناك في سورة الايه، في سورة الواقعة، فاما ان كان ايه من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. في دي بقى مشكلة. الناس اللي بقى جم ما وصلوش عند المرتبة، قال لك لو أنا في المرتبة الأولى عين اليقين كأنني أشاهد ما قاله الله حق اليقين. ولذلك الإمام علي يعبر عنه يقول لك لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. اليقين خلاص انتهينا خلاص. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بعض صحابته يقول له ايه كيف أصبحت؟ زي انت ما تقول تحية كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بالله مؤمنا حقا. يا ده كلمة كبيرة قوي دي، حق مؤمن حق. فقال له رسول الله ليلفتنا إلى قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك اللي انت بتقول عليه ايه مؤمن حق لي؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها وحصائها، الذهب والحصى قد بعضها، مرتبة كبيرة قوي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يبقى خلاص يبقى حق ولا مش حق؟ من مجرد أن ربنا قال له واداله البصيرة كأنها أمر إيه؟ كأنه أمر. قال له عرفت فالزم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، أدي واحدة، وهدى بصائر لأصحاب مين؟ من ذلك، وهدى لأصحاب الاستدلال، ورحمة للجميع، ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله، ما دام هو بيقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه، يبقى ده عايز نحتفي بيه ولا ما نحتفيش؟ ما دام بالشكل ده بصائر وهدى ورحمه وانا مؤمن، يبقى ساعه ما يجي لك اللي فيه هذه الحيثيات الثلاثه تنصرف عنه ولا تدي ودنك له؟ يبقى انصت. ده اذا كنت هتلاحظ الفايده منه البصائر والهدى، يبقى حريص ان ايه حقيق ان يحرص عليه. فاذا قرئ فاستمع له وايه وانصت. استمع ولا اسمع؟ لا، الاستماع فيه تعمد ان تستمع، انما السمع طب ما الواحد بيبقى ماشي ويسمع اشياء كتير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة المحمدية يقول لك إيه؟ من تسمع إلى قينة صب في أذنه الآنك اللي هو الرصاص المزار تسمع، ما قالش من سمع وإلا كتبقت بلوة ده الراديوات والبتاع مالية الدينة، طبعا نعمل إيه في الحكاية دي؟ إنما تسمع بقى وقعد إيه؟ صلى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، كلام منطقي ينسيه مع قوله هذا إيه؟ بصائر وهدى ورحمة. من كان فيه هذه الصفات حقيق أن يحرص عليه. فإياك أن يقرأ القرآن ولا تستمعش له لأن يفوتك منه حاجات إيه كتير. وأيضا فإن القرآن كلام الله، فساعة تقرأ أنت مش بتقرأ، أنت بتسمع ربنا بيتكلم. إذا كنت بتسمع ربنا يتكلم تنصرف عنه ولا ده ربنا اللي بيتكلم. ولذلك قلنا ان سيدنا جعفر الصادق لاحظ اني سمعت الله بعقبها يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا حسبنا الله ونعم الوكيل دواء لمين؟ للخوف. ليه يا سيدي جعفر؟ لاني سمعت الله، سمعت الله ربنا اللي بيتكلم. يبقى انت لما يكون ربنا اللي بيتكلم يبقى عيب ان ربنا يتكلم وانت ايه؟ ده لو كان واحد صاحبك بيتكلم وتنصرف عن كلامه يزعل وبيقولوا لها كلمة قبيحة، يعني يعلقوا عليها بأنها كلمة قبيحة. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصتوا عشان تاخدوا الإيه؟ تاخدوا العبر لعلكم ترحمون. لعلكم، احنا قلنا لعل وعسى لما تقول دي رجاء، ليت تمني، والتمني عادة يبقى مستحيل ولا يتوقعش. طب ما دام مستحيل ولا يتوقعش بنتمنى ليه؟ أم قال لك لأظهر بس ان ده امر كان محبوب لي بس، انما انا عارف انه مش جاي. هو الرجل العجوز اللي قال ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب ايه يعود يوما. طب بالله هو فاهم ان الشباب هيعود، ولكنه بده يدل على ان دي فتره محبوبه وانما هي مش جايه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. ده يجي ولا ده دليل على انه يحب المدح وكان نفسه يجيب مدح يعني من اعلى ايه؟ تبقى دي ليت. انما ساعه ما تسمع عسى ولعل يبقى رجاء يحدث، وقلنا لها انها مراحل. إذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من كريم يبقى واقع. لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك. الذكر مرور الشيء، إن كان بالبال يبقى ده في النفس، إن كان باللسان ولا يسمعش الغير بس يسمعك انت يبقى ده السر، وإن كان يسمع الغير يبقى ده، إن كان مزعج يبقى ممنوع. يبقى كم مرحلة بقى؟ ثلاثة. يبقى إذا إن حركت لسانك كده وبتاع يبقى اسمه سر، إذا سمعت الغير يبقى ده جهر. بس الجهر قسمين، جهر يخليه مقبول مش زي الرعد في الاذان، وجهر غير ايه؟ غير مقبول. واذكر ربك، شوف ده اذكر ربك. قالك مره يقول اذكر الله ومره يقول اذكر ايه؟ رب. قالك اذكر الله ديا بتستشعر التكاليف، لان الله هو المعبود والمعبود هو المطاع في الاوامر والنواهي ومش عارف ايه ده تكاليف. انما ربك في اللي انت خدته منه، اللي خلقك ورباك واداك مش عارف الايه واداك ايه واداك ايه واداك ايه. يبقى بالله اللي مش فاكر ده ما تذكروش تبقى تذكره. ليه؟ لان لما يجي ابوك مثلا يقعد يجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ولا خلاص، ثم حتى لو ما يغيب عنك شويه يقول امال فين ابويا كده. اذكر ربك على الاقل ايه؟ انت ما عرفتوش تكليفا انت عشقته لانه ممدك بالنعم. ولذلك يقولوا ايه؟ والي بالنعم، ما تعملهاش كده غير ليه؟ أم قال لك لان تعالى وانت عندك اولاد وبتدي لهم مصروف، لما تدي لهم مصروف كل شهر ما يحرصوش على انهم يروك الا في كل شهر، ان كنت نايم برضه ما يسأل. انما طب تعالى كده وادي لهم مصروفهم يومي، ما التفتش انت ولا انت الصح، يمشي ويتنحنح ويدخل على انه بيجيب الشيء الفلاني ويعمل مش عارف الله. اذا انت عبد الاحسان، ما دام عبد الاحسان اذكر من يحسن، اذكر ربك، اذكر اللي بيحسن، واذكره على حالين، تضرع يعني بذله، لان قد تذكر واحد بكبرياء تقول له لا اذكره بايه؟ بذله، ذله ايه؟ عبوديه لمقام ربوبيه وخيفه خوف، يعني اذكره متضرعا ايه؟ خائفا. طب التضرع والذله دي ليه؟ ام قال لك لانني كل ما بقى انزل له بيعزني. ولذلك ليه العبوديه مكروهه في البشر، ويقوموا بقى عليها الكتاب والمفكرين ايه العبوديه دي، ايه الاستعباد، ايه اللي. وبعدين ربنا بيقول له يا عبيد بقى الشيء اللي الناس عماله تنفر منه ربنا عايزنا بقى، قول له اه، لان عبوديه الانسان لمساويه تعطي خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تعطي خير الله لك. تبقى انت العبوديه الحلوه بقى ادي العبوديه. ولذلك الله ساعه ما يمتن بانه عبد، لانه ما دام عبوديته كبيره ياخد ايه؟ ياخد كبير. سبحان الذي اسرى بعبده، اسرى دي منزله كبيره قوي، ما هو لانه عبده، لانه ايه؟ لانه عبده. حسب نفسي ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. شوف التناقض، حسب نفسي ايه؟ باني ايه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربي، اقابل ربنا في اي وقت وفي اي حاجه وفي اي حته، وانا اللي انهي المقابله، مش العظيم هو اللي ينهي المقابله. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بلا مواعيد ربي، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه اللي انا اللي اعمله. بعد ما اسلمت زمامك للايمان يبقى الزمام في ايدك، عايز ربنا هنا الله اكبر، تبقى في حضرته في البيت، في حضرته في الشارع، في ايه؟ في حضرته. خلصت مش هو اللي يقولك المقابله انتهت ومش عارف ايه، لا انت اللي تنهي المقابله، يبقى ده عز ولا مش عز؟ واذكر ربك، ومش رب العالمين، ده ربك انت يا محمد. شوف بقى العطاءات اللي جت للناس، وبعد ذلك نسيب العطاء اللي جه لمحمد به. واذكر ربك في نفسك، ادي مرحله، تضرعا ضارعا ذليلا وخيفه اي خائفا، ودون الجهر من القول، يعني ما تعملوش جهر كده يعني بقى يزعج زي ما بيحصل ويشخط في الميكروفون ويعمل ويرعش الدنيا ودون الجهر من القول. اذكر ربك، قبل ما نتنقل من الحته دي شوف الخاطر كده، اذكر ربك في نفسك، احنا عرفنا ان نعرف ايه في بالك. ام قال لك لا، لم يجعل الله دليل عنايته بك في خارج عنك، مش في الكون بس، لانه يمكن ما شايف حاجه في الكون، ممكن سمعش حاجه في الكون. انا عايز تذكر ربنا في نفسك انت، شوف نفسك انت عشان تفتكر ربنا، شوف عامل لك ايه في نفسك علشان تقول يا سلام يا سلام يا سلام، كل ما تشوف ايه اللي ايه العين ايه المشكله. وفي انفسكم، يبقى قبل ما ربنا يجعل الدليل في الكون الذي حولك جعل لك الدليل في نفسك، لان نفسك مش هتفرقك، ونفسك انت اعلم بملكاتها وأنت أعلم بجوارحها وأنت أعلم بنوازعها، مش برة عنك، يبقى اذكر ربنا في ايه؟ في نفسك. واذكر ربك في نفسك، ويبقى هنا الايه؟ التضرع بقى والخيفة لها محل تمام. ليه؟ قال لك لأن كل ما تشوف سر صنعته فيك تلاقيها حاجات كبيرة قوي وهو أكبر منك، أنت تتضاءل أمام من إيه؟ من وهب هذا. وبعدين تخاف ليه؟ لأنك ما بتأديش حقك. يبقى جاي تضرعا وخيفة جاية ولا لا؟ اذكر في ربك في نفسك، يعني لم يطلب الله منك أن تذكر الله فيما خلق كله، لأن ده عالم منفصل عنك، إنما شوفه بإيه؟ في ذاتك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. شوف بقى، الذكر حدث، والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان. هنا بقول بالغدو والآصال. الغدو والآصال زمنين يستوعبان النهار. الغدو اللي هو أول إيه، والآصال اللي هو من العصر للإيه، زي ما بنقول الأصيل. والآية دي بتتكرر كتير في الإيه، في القرآن. يقول لك تطلع عليه بكرة وإيه وأصيلة، يا أيها الذين آمنوا إيه اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه إيه بكرة وإيه وأصيلة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإيه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وإيه وتوقروه وتسبحوه إيه بكرة وأصيلة. يبقى فيه الأصيل مشترك، ولكن اللي مقابل الأصيل مرة أقول عليه غدوة ومرة أقول عليه إيه بكرة. كويس كده. هناك الآية بتاعت النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض إلى آخره. يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. ساعة ما تشوف في بيوت دي تعرف إن في حدث، لأن في بيوت دي ظرف. إيه اللي في بيوت؟ إذا استقرأت ما قبلها لم تجد لها متعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله إيه؟ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرب، يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أهو يهدي الله لنوره، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء. في بيوت، ايه اللي في بيوت؟ ما فيش حاجة. ايه اللي في بيوت؟ ام قال لك ما هي نور على نور، نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. يا طب يبقى نور على نور في بيوت اذن الله، يعني انك حينما تذهب الى المسجد لتلقى الله فذلك نور، وتصلي له فذلك نور، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيته. يبقى نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، والله بايه، ويضرب الله الى اخره. ورجل يقول في بيوت اذن الله ان ترفع، فمن اراد ان يتعرض لنفحات نور الله فليكسر الذهاب الى بيوت الله. هي دي مهابط الايه، مهابط النور، لانها مكان الصلاه، والصلاه هي الخلوه اللي بين العبد وبين ايه، وبين ربه. ساعة ما تكون في الخلوة بين عبدك ومن ربك، النبي صلى الله عليه وسلم الباب، الاشياء اللي تعز عليك قوي قوي واسبابك ما تقدرش عليه، وقف كده وصلي ركعتين لله. ما دام تصلي ركعتين لله وتكون في معيات الله بها، لا يخرجك الله وانت محتاج لشيء. إذا إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه بتاع اذكرها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو والآصال على الأول. يبقى الغدو والآصال أو البكرة والإيه والأصيل كل دي أزمنة، أزمنة أول النهار وأزمنة إيه؟ إيش معنى أزمنة أول النهار وأزمنة آخر النهار؟ إيش معنى دي؟ أم قال لك لأن هذا الذكر المطلوب، لأن أنت في النهار مشغول بمطالب الحياة، يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شوية تغضب، إنما إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة. برضو تبقى في أي عمل لك إيه؟ تذكر ربنا، في اي عمل تذكر ربنا، كل ما تشوف الحمد لله، كل ما تشوف مثلا حاجه تقول ما شاء الله لا قوه، كل ما تشوف حاجه عجيبه تقول سبحان ايه سبحان الله. ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به الى الصلاه فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ده التكليف ده في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مطلوبة فيها وضروري نكون موجودين، ما قالهاش في كل صلاة، إنما قال في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مشروطة فيها وتسعد المسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، فبالصلاة دي مفهوم إنها ذكر ربنا وقراءة القرآن وسماع مش عارف سبحان الله وكل ما مفهومة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عشان إيه؟ تبتغوا من فضل الله. قال لك اوعى بقى انتشارك في الأرض وابتغاءك من فضل الله وتاخد أسباب الدنيا ينسيك الله، لا هي دي المكان، انتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا الله إيه كثيرا. يبقى دي لأن ما ظنت انه وجبني للصلاة نقول له بالزيادة، لأني جيت للصلاة وذكرته وسبحته وعملته مش عارف ايه، وقال لي انتشر بقى في الأرض واعمل كذا واعمل كذا، نقول قال لك اذكر الله ايه اذكر الله كثيرا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. إذا كان ربنا قال دون الجهل يبقى الجهر مش مطلوب، فما بالك الزيادة عن الجهر بالجعر. ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.